بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد. كنا قد توقفنا بالنسبة لدرس النحو عند باب الإعراب، وذكرنا وقتها أن الإعراب هو تغير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا أو تقديرا. فذكرنا وقتها أن الإعراب هو بالنسبة للكلمات التي تتغير حركتها بتغير موقعها، فهذا التغير يعتبر إعرابا. عندما يتغير ما بين خفض ورفع ونصب وجزم، فعندها هذا يكون هذا الإعراب. والكلمة التي يقع عليها هذا التغيير نسميها كلمة معربة. بالمقابل، يقابل الإعراب البناء بأن تكون هذه الكلمة لا يتغير آخرها مهما تغير موقعها. عدم التغير هذا على آخر الكلمة يعتبر أو يسمى بناء. والكلمة التي لا يتغير آخرها، يعني حركة آخرها بتغير موقعها، تعتبر كلمة مبنية، تعتبر كلمة مبنية. إن أردنا أن نوزع الكلام ما بين معرب ومبني، ما هي الكلمات التي تكون معربة وما هي الكلمات التي تكون مبنية؟ لعلنا اتفقنا في المرة الماضية أن الحروف كلها لا تعرب، وإنما كلها مبنية، كلها مبنية، كلها مبنية. كذلك يضاف إلى الحروف الأفعال الماضية وأفعال الأمر. أفعال الأمر كلها مبنية، وإن اختلفت علامة البناء، وإن اختلفت علامة البناء ما بين سكون أو حذف لحرف العلة، ولكنها مبنية، ولكنها مبنية. يعني لن يأتي فعل أمر إن كان صحيح الآخر ليس مبنيا على السكون. يعني لا يمكن أن أقول اذهب، اذهب هذا فعل أمر. لا يمكن أن أقول اذهبوا، اذهبوا هكذا بباء فقط ليس بعدها واو، لا يمكن. لا، ففعل الأمر دائما مبني على حال واحدة. كذلك الفعل الماضي، كذلك الفعل الماضي. يعني أنا أعطي الإشارات أو أعطي العلامات حتى نستطيع أن نخوض غمار الأمثلة التي سنبحثها اليوم إن شاء الله. فأفعال الأمر كلها مبنية، الأفعال الماضية كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. الفعل المضارع، الفعل المضارع إن اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد يكون مبنيا، وفي عد ذلك وفي غير ذلك يكون معربا. فبالنسبة للحروف كلها مبنية. بالنسبة للأفعال، إن كان الفعل ماضيا أو فعل أمر فهو مبني، إن كان فعلا مضارعا، انظر إن اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون النسوة فعندها يكون مبنيا. يعني أقول لا تلقين القمامة في الشارع، لا تلقين، فهنا يعتبر المضارع مبنيا، لأنه دائما بده يكون في آخره فتحة. لا تلقين، يا تلقي، لا تلقين. وكذلك عندما تتصل به نون النسوة يكون مبنيا، المؤمنات يقرأن القرآن، يقرأن القرآن، فهنا يقرأن مبني. يعني أنا أعطي المثال شيء طبيعي، هذه التفاصيل إن شاء الله سنمر عليها فيما بعد، ولكن أعطيها كمثال حتى نتمكن من حل الإشكالات أو حل الأمثلة من الإشكالات، حل الأمثلة التي سأذكرها فيما بعد. ف فأعيد، بالنسبة للحروف انتهينا من أمرها، كل الحروف مبنية، ما في حرف مبني وحرف معرب، كلها مبنية. بالنسبة للأفعال، بالنسبة للأفعال، فعل الأمر مبني، الفعل الماضي مبني، الفعل المضارع إن اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد المباشرة فهو مبني. طيب إن لم تتصل به لا نون النسوة المباشر، لا نون النسوة ولا نون التوكيد المباشرة، فعندها يكون معربا، عندها يكون معربا. فنكون قد قسمنا الأفعال إلى قسمين، القسم المعرب هو المضارع الذي لم تتصل به لا نون التوكيد المباشرة ولا نون النسبة، ولا نون النسبة. شيء طبيعي لما أقول نون التوكيد المباشرة، يعني هذا القيد له مكانه وسيأتي معنا فيما بعد إن شاء الله. لماذا أقول نون التوكيد المباشرة ولا أقول نون النسبة المباشرة؟ لأن نون النسبة مباشرة، أما نون التوكيد فقد تكون مباشرة وقد لا تكون مباشرة. هذه التفاصيل لا تعنيني الآن، لا تشغلوا أذهانكم بها. فالمضارع إن اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون النسبة يكون مبنيا، إن لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسبة يكون معربا. انتهينا من الأفعال عذرا، انتهينا من الأفعال، قسمناها إلى معرب ومبني. بقي عندنا الأسماء. الأسماء عندما يكون اسما ظاهرا، وعندما يطلق هذا الاسم يتبادر إلى الذهن صورة معينة، أعتبره معربا. يعني عندما أقول شجرة يتبادر إلى الذهن شيء فهي معربة. عندما أقول مثلا سيارة، عندما أقول إنسان، عندما أقول ناقة، عندما أقول، يعني هذه الأسماء الظاهرة التي يتبادر إلى الذهن شيء، صورة، انطباع معين، هذه الأسماء التي بهذا الوصف كلها معربة. أما الأسماء التي لا يتبادر إلى الذهن شيء، يعني مثلا الضمائر أسماء، الضمائر كلها أسماء. هو، عندما أقول هو أو هما أو هي أو هن، هل يتبادر إلى الذهن شيء، صورة معينة؟ لا. أسماء الإشارة، عندما أقول مثلا هذا أو ذاك أو ذلك أو أولئك، هل يتبادر إلى الذهن شيء؟ لا، فإذن هي مبنية. الأسماء الموصولة، عندما أقول الذي أو التي، هل يتبادر إلى الذهن صورة معينة؟ لا، فهي مبنية. فإذن بالنسبة للأسماء إذا كان الاسم عندما يطلق يتبادر إلى الذهن شيء فهو معرب، أما إذا كان لا يتبادر إلى الذهن شيء كالضمائر سواء كانت متصلة أو منفصلة، كالضمائر أو الأسماء الإشارة أو الأسماء الموصولة أو أسماء الاستفهام، يعني أسماء الاستفهام، يعني مثل ماذا أكلت مثلا، ماذا شربت، هذا اسم استفهام، ماذا اسم استفهام. فكل هذه الأسماء تعتبر مبنية. ليش؟ لأنه لا يتصور شيء في الذهن أثناء إطلاقها. فبهذا نكون قد وصلنا إلى درجة نستطيع أن نميز الكلمة المعربة من الكلمة المبنية. يعني عندما أقول كلمة، الكلمة تشمل الاسم والحرف والفعل. يعني كما قال ابن مالك، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. يعني الكلام، عندما أقول كلمة لا أقيدها بقيد، هذا يعني أن كلمة تشمل الاسم والفعل والحرف. طيب، فهنا وزعنا الكلمات، الأسماء من حيث الإعراب والبناء. الأسماء إن كان الاسم ظاهرا وعند إطلاقه يصبح هناك صورة معينة في الذهن، عندها أقول هذه الكلمة معربة، مثل شجرة، سيارة، ناقة، إلى آخره. أما إذا كان الاسم عندما أطلقه لا يأتي في الذهن صورة معينة فهذا الاسم يكون مبنياً، مثل كما ذكرت الضمائر، أسماء الإشارة، الأسماء الموصولة، أسماء الاستفهام وما إلى ذلك من أسماء. هذا بالنسبة للأسماء. بالنسبة للأفعال، الماضي والمضارع مبني دائما، الماضي والمضارع مبني دائما، عفوا الماضي والأمر، الماضي والأمر مبني دائما. أما المضارع فإن اتصلت به نون التوكيد المباشرة أو نون النسبة يكون مبنيا، إن لم تتصل به نون التوكيد المباشرة أو نون النسبة يكون معربا. هذا القسم الثاني من الكلام. القسم الثالث اللي هو الحروف، الحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. طيب، بعد هذه المقدمة سأعطي بعض الجمل ونحللها لنعرف إن كانت هذه الكلمات مبنية أم أنها معربة، أم أنها معربة. يقول: قال أعرابي، قال أعرابي، قال، هل هي مبنية أم معربة؟ نقول هي مبنية. ليش؟ لأن هذه الكلمة فاعل ماض، ونحن اتفقنا أن الأفعال كلها مبنية. طيب، ما الذي دلني على أنها فعل؟ يعني الآن يعني ربما نراجع كل ما أخذناه من قبل. ما الذي دلني على أنها فعل؟ لأن هذه الكلمة يعني تعطي معنى في نفسها، وهذا المعنى حصل في زمن معين اللي هو في الزمن الماضي، في الزمن الماضي. يعني هي مقترنة، كلمة لها معنى في نفسها وهي تدل على زمن، مرتبطة بزمن، فلذلك قلت هي فعل، هي فعل. ولماذا ماض؟ لأنها دلت على كلام حصل في زمن مضى. طيب، أعرابي، أعرابي، أقول هي هذه الكلمة معربة، معربة. لماذا؟ لأنها اسم، اسم ظاهر. طيب، ما الذي دلني على أنها اسم؟ وجود التنوين فيها، وجود التنوين فيها، كونها منونة، والتنوين هو من علامات الأسماء. التنوين كما ذكرنا من قبل هو من علامات الأسماء، وكونه اسم ظاهر يعني يتبادر إلى الذهن شيء عندما أقول أعرابي، فأقول هذه الكلمة معربة، هذه الكلمة معربة. طيب، ماذا قال هذا الأعرابي؟ قال: الله يخلف ما أتلف الناس، الله يخلف ما أتلف الناس. لفظ الجلالة، لفظ الجلالة اسم علم على الذات الإلهية، يعني هو إيش؟ هذه الكلمة، هذه الكلمة معربة، هذه الكلمة معربة. ليش؟ لأنها اسم ظاهر، اسم ظاهر. ما الذي دلني على أنها اسم؟ دخول أل التعريف عليها، دخول أل التعريف عليها. فكونه دخل أل التعريف عليها فعندها أقول هذه الكلمة اسم، هذه الكلمة اسم. طيب، يخلف، يخلف، أقول هذه الكلمة معربة، هذه الكلمة معربة. لماذا؟ لأنها فعل مضارع، لأنها فعل مضارع، ولم تتصل به لا نون التوكيد المباشرة ولا نون النسوة، فإذا هي معربة، هي معربة. كذلك من الأدلة على أنها معربة، لو أنني أدخلت إليها لن تصبح لن يخلف، لو أنني أدخلت عليها لم حرف الجزم أقول لم يخلف. فألاحظ هنا أنه بتغير العوامل عليها تغيرت الحركة، تغيرت الحركة. كذلك لفظ الجلالة، كذلك لفظ الجلالة. هنا قلت الله لأن لفظ الجلالة مبتدأ، لو قلت إن الله، إن الله، تغيرت الحركة لتغير العوامل ولتغير الموقع. فهنا استدليت على إيش؟ على أن كلمة الله معربة. فإذا يخلف، يخلف، كيف عرفت أنها فعل؟ لأنها كلمة تدل على معنى في نفسها ومرتبطة بزمن، اللي هو الزمن الحاضر، الزمن الحاضر. ومن هنا استدليت على أنها من الأفعال المضارعة، من الأفعال المضارعة. طيب، ما هذه الكلمة؟ هي اسم، وهي اسم موصول، يعني كأنني أقول الله يخلف الذي أتلف الناس. الذي، يعني ما هنا، يعني لستم مضطرين لأن تدخلوا في التفاصيل، ولكن أوضح المثال فقط. ما اسم موصول، يعني بمعنى الذي، لأنه ما، يعني هذه الكلمة، كلمة ما، من أكثر الكلمات معان، من أكثر الكلمات معان، يعني تأتي ما للنفي وتأتي ما بمعنى الاسم الموصول. لا أدري إن كنت سأعدد هذه المعاني فيحصل تشويش عندكم، ولكن يعني ما لها وظائف كثيرة، مشان لا ندخل في تفاصيل لستم بحاجة إليها الآن. ما لها وظائف كثيرة، من وظائفها أنها تأتي بمعنى الاسم الموصول، بمعنى الذي، الله يخلف الذي. طيب، ما هي اسم ليست فعلا، لأنها لا تدل على معنى يعني مرتبط بزمن، وهي بمعنى الذي، وهي بمعنى الذي، وليست اسما، يعني يتصور في الذهن شيء عندما ألفظه، ليست اسما يعني يأتي إلى الذهن شيء عندما ألفظها. فلذلك أقول ما هي مبنية، اسم مبني، لأن ما لا يمكن أن تأتي ما وعليها علامة، لأن ما أصلا آخرها ألف، وهذه الألف حتى لا تقدر عليها حركات، يعني دائما هي ساكنة. هذه الماء بكلمة ما، الألف بكلمة ما، لا تقدر عليها حركة، بل هي دائما ساكنة. فلذلك أقول ما هي إيش؟ هي كلمة مبنية، كلمة مبنية. طيب، أتلف، أتلف هي فعل، وفعل ماض، واتفقنا أن الأفعال الماضية كلها مبنية. طيب، كيف عرفت أنها فعل؟ لأنها كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بزمن، اللي هو الزمن الماضي، اللي هو الزمن الماضي. فإذا هي مبنية لأنها فعل ماض بالدلالة التي ذكرتها. طيب، الناس، الناس أقول هي معربة، أقول هي معربة. ليش؟ لأنها اسم ظاهر يتصور في الذهن شيء. طيب، ما الذي دلني على أنها اسم؟ ما الذي دلني بداية على أنها اسم؟ دخول ال عليها، دخول ال عليها، ودخول ال أو دخول اللام على الكلمة يدل، هي علامة من علامات الأسماء. وكونها اسم يتصور في الذهن شيء، فأقول هي اسم معرب، هي اسم معرب. ونفس الشيء، يعني لو غيرت موقعها، هنا أتت فاعلا، هنا أتت فاعلا. لو أنني قلت الوباء أتلف الناس، الوباء أتلف الناس، أو أتلف الوباء الناس، أتلف الوباء الناس، تغيرت الحركة. ليش؟ لأنه تغير الموقع، صارت مفعولا به، صارت مفعولا به. مثلا أقول أنت أجود الناس، أنت أجود الناس، هنا صارت مضافا إليه، تغير موقعها وتغيرت حركتها. فمن هنا استدليت على إيش؟ على أن الناس هي كلمة معربة، هي كلمة معربة. يقول يعني المثال، والدهر يتلف ما جمعوا. والدهر، الواو، الواو هي حرف، هي حرف، فهي إذن مبنية، لأن اتفقنا أن الحروف كلها، أن الحروف كلها مبنية، كلها مبنية، فإذن الواو مبنية. طيب، الدهر، الدهر هي اسم دلني على كونها اسم إيش؟ للتعريف، وهي اسم ظاهر، فهي معربة، فهي معربة. طيب، يتلف، يتلف فعل مضارع، نفس يخلف، يعني نفس تبريرات يخلف، يتلف، فهي فعل مضارع، ليس متصلا لا بنون التوكيد المباشرة ولا بنون النسوة، ولذلك حكمت عليه أنه إيش؟ مضارع مرفوع، يعني معرب. هو مضارع معرب. ما يقال بها ما قيل فيما الأولى، هي اسم موصول وهي مبنية. جمعوا مكونة من كلمتين، من جمع اللي هو الفعل الماضي، والواو اللي هي الضمير. الضمائر جمع انتهينا منها انه فعل ماض يعني مبنية. الضمائر كلها مبنية، الضمائر كلها أسماء وكلها مبنية، الضمائر كلها أسماء وكلها مبنية. هل الضمائر منها ما يكون متصلا مثل جمعوا، مثل جمعوا، وقد تكون منفصلة مثل هو، هي، إياك، وهكذا. فالضمائر بغض النظر إن كانت متصلة أو كانت منفصلة هي أسماء وهي مبنية. الضمائر كلها، كلها يعني خذوها قاعدة، الضمائر كلها، الأسماء الموصولة كلها، أسماء الإشارة كلها، أسماء الاستفهام كلها، كل هذه الأسماء تعتبر مبنية، تعتبر مبنية. فهنا جمعوا، الواو في كلمة جمعوا هي ضمير في محل رفع فاعل، والضمائر كما ذكرنا مبنية، فلذلك هنا كلمة جمعوا مكونة من كلمتين، من الفعل جمع وهي مبنية. ليش؟ لأنها فعل ماض، واتفقنا أن الأفعال الماضية كلها مبنية، والواو ضمير متصل، واتفقنا أن الضمائر كلها مبنية. طيب، قد يقول قائل إن نحن اتفقنا يعني بس هيك، حتى هيك يعني نحك الرأس، حكت رأس شوية، قلنا إنه الأسماء، الكلمات المبنية لا تتغير حركتها مهما تغير موقعها. طيب، وأنت قلت لنا، يعني قد يقول القائل، قلت لنا إن الفعل الماضي مبني دائما، مع أنه أتلف ماض وآخر حرف فيه مفتوح عليه فتحة. طيب، جمعوا فعل ماض، كون أنت قلت أن المبني لا تتغير حركته، طيب لماذا جمعوا تغيرت الحركة؟ يعني أتلف آخره فتحة، جمعوا آخره ضمة، آخره ضمة، جمعت آخره سكون. هذا الإشكال يعني ليس إشكالا، لأنه الفعل الماضي إن لم يتصل به أي ضمير فهو دائما مبني على الفتح. الفعل الماضي إن لم يتصل به ضمير، فإنه دائما مبني على الفتح، ولذلك لا يمكن أن تجد فعلا ماضيا غير متصل بضمير هو مكسور أو مضموم. لا يمكن أن تقول أتلف وتقصد أتلف اللي هو الفعل الماضي، أو ذهب، لا يمكن أن تجد فعل ماض ذهبوا، أو رجع رجعوا، أو رجعي، أو رجع، ما يوجد فعل هكذا، فعل ماض. فالفعل الماضي عندما لا يتصل به أي ضمير هو مبني على الفتح، فحالته واحدة. إذا اتصل به ضمير، إن كان الضمير واو جماعة مثل جمعوا، فإنه يكون دائما مبني على الضم مثل جمعوا مثلا، ايش في اسمه اللي هنا على ما نعم يجي مثال، جمعوا إذا اتصل به ضمير رفع اللي هو تاء، تا تو تي، أو نا اللي هي نون الجماعة، فعندها يبنى على السكون. ولا يمكن، يعني لا يمكن أن أجد فعلا ماضيا اتصل به ضمير رفع وهو مبني على غير السكون. يعني لا يمكن أن أقول مثلا جمعت أو جماعت، لابد كون في تا بالآخر لابد أن يكون إيش؟ مبنيا على السكون. جمعت، جمعتي، جمعت، جمعنا، جمعنا، ضمير الرفع. فالماضي، الماضي يتغير البناء، يتغير البناء إذا اتصل به شيء، ولكن هو عندما يتصل به شيء دائما مبني على هذا الأمر. يعني عندما يتصل به ضمير رفع هو دائما مبني على السكون، عندما يتصل به واو الجماعة مبني على الضم، عندما لا يتصل به شيء مبني على الفتح، فهو يحتفظ بحالة واحدة عندما يكون بصورة معينة. يعني إن لم يتصل به شيء محتفظ على الفتح، محتفظ بالفتح، عندما تتصل به واو الجماعة محتفظ بالضم، عندما يتصل به ضمير رفع تا تو تي نا، كل هذه يعني أنا أختصرها لضمائر الرفع، عندما يتصل به ضمير رفع مبني على حالة واحدة اللي هي السكون، التي هي السكون. أظن يعني بهذه الأمثلة يعني يكون قد اتضح الأمر. طيب، الكلام مسجل، سأعطي وظيفة للمرة أو تمرين للمرة القادمة، يعني حبذا، يعني لو نأتي أريد ثلاث جمل، ثلاث جمل فيها كل جملة فيها كلمة معربة، وهذه الكلمة المعربة علامة إعرابها ظاهرة، علامة إعرابها ظاهرة، مثل سعيد، سعيد، سعيدا. ثلاث جمل فيها كلمة معربة وعلامة إعرابها ظاهرة، ثم ثلاث جمل فيها كلمة معربة ولكن علامة إعرابها مقدرة. يعني مثل مثلا كلمة عيسى، الحركة يعني جاء عيسى، رأيت عيسى، مررت بعيسى، ما حدا يكتب لها المثال المرة القادمة. كهذا المثال، حركته مقدرة، منع من ظهورها التعذر، وثلاث جمل فيها كلمة معربة ولكن حركتها مقدرة، منع من ظهورها الثقل. فإذن أريد تسع جمل، ثلاث جمل فيها كلمة معربة وعلامة إعرابها ظاهرة، ثلاث جمل فيها كلمة معربة وعلامة إعرابها مقدرة، منع من ظهورها التعذر، يعني آخرها ألف، ثم ثلاث جمل فيها كلمة معربة علامة إعرابها مقدرة، منع من ظهورها الثقل، يعني منتهية بياء مدية أو واو مدية، أو واو مدية. فإذا هي تسع جمل، هي تسع جمل. ثم سأعطي جملة الآن، يعني تستطيعون تفريغها فيما بعد. يعني لماذا أعطي التمرين هنا؟ لأنه صراحة عندما أعدكم بإعطاء تمرين أنسى وأنشغل وأرسله قبل يوم، فحتى لا أرسل التمرين قبل يوم أعطيكم إياه الآن، أعطيكم إياه الآن. فإذا أريد هذه الجمل التسعة إضافة إلى، سأعطي جملة أريد أن نبين ما هو المعرب من فيها وما هو المبني. هذه الجملة هي: الصبر على حقوق المروءة، الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة. أعيد الجملة: الصبر على حقوق المروءة أشد من الصبر على ألم الحاجة، على ألم الحاجة. يعني الذي لم يستطع أن ينقل الجملة الآن يستطيع أن ينقلها عندما يسمع الدرس بإذن الله تعالى. فإذا نكون قد أنهينا علامة الإعراب أو باب الإعراب والبناء، عرفنا ما هو المبني وما هو المعرب. إن شاء الله نحل هذه الأمثلة أو التمارين في المرة القادمة، لننتقل إلى أنواع الإعراب، إلى أنواع الإعراب